دع المقادير تجري في أعنتها ولا تزيدن إلا خاليا بيدا ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. سبحت الارواح في سماء القرآن الكريم وعشت مع احلى كلام ينطقه اللسان واحلى حديث تسمعه الاذان الا وهو القرآن الكريم. عشت مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا سفير ميت فراء القرآن الكريم وقارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ الحجاج الهداوي في هذه الايات البينات التي تليت على اسماع حضراتكم ونقلت لكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة الاستاذ محمود البيلي العظيم وصاحبتنا الانارة والهندسة الصوتية في هذا اللقاء القرآني عميد الانارة بمحافظة الشرقية ومركز قصر صقر الحاج درويش السيد درويش وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم محمد حافظ المقيم في البوردية. هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الكريم الراحل عم الحاج شهير عبد الرحمن عميد عائلات الحرب فأتقدم باسم كل من حضر لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني باسم اهالي سفور نجم والحبش ومركز الابراهيمية وباسم اهالي مركز هيهيا ومركز بيرب نجم عائلات السويدي الذين تقدمون بخالص العزاء الى الحاج جمال جبر وسيادة المستشار خيري فاضل والى سيادة الرائد احمد مقدور وخالص العزاء السادة القضاء والمستشارين وهيئة القضاء الدولة الذين تقدمون بخالص العزاء الى الاستاذ سيد والاستاذ عبد الرحمن والاستاذ محمد شهيد والعائلة الكريمة خالص العزاء من اللواء والله فودة قيم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. اخوة الإيمان والإيمان ولأنها ليلة التجليات القرآنية فدائما الليلة بنية أهلها ونحن نقرأ في ليلة الوالد الكريم الراحل الذي أحب كتاب الله وأحب السماع إلى آيات رب العالمين رحمة الله عليه كان دائما يقابل الناس وهو بشوش يحنو على الصغير ويوفر الكبير فرحمة الله عليه شهادة شهد بها الجميع لهذا الرجل في لحظة تأبينه ونحن قد صلينا عليه صلاة الجمعة وذهبنا به في هذا الموقف الصامت الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظان واعظم صامتا وهو الأول وواعظم واثقا وهو القرآن الكريم. خالص العزاء الى حضرة العمدة احد الحسن جاد والاستاذ ثروت وايضا ولأنها ليلة القرآن الكريم فسبحانك ربي سبحانك لا يحل النهار إلا بذكرك ولا يحل الليل إلا بمناجاتك ولا تحل الدنيا إلا برضاك ولا تحل الآخرة إلا بشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أخي المستمع الكريم هيا بنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إذا كنا قد عشنا مع مدرسة وهي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، هيا بنا نعيش مع مدرسة أخرى. هذه المدرسة من الطراز الفريد في فن تجويد القرآن الكريم، ولأنه سفير من سفراء القرآن الكريم شهد له الجميع، وشهدت له نقابة القراء والسادة القراء الإذاعيين أن محافظة الشرقية بها هذا القارئ الذي أسأل الله دائما له التوفيق. فنعيش مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادع الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. واقول لحضراتكم هذه هي ايات نسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ستكون مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نجعلها للذين والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين الذين عملوا

Yeah. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبرة لمن يخشى سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا معلم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت حلوة بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أيحسب Oh! ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليك يا استاذ، عاوز مني ايه؟ ما يفتح عليك. لو كنت صابر هسمح لك صابر. انت ما انت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة. حرما حرما الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.